فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله صلاة

وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على

وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبت كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء على من يشاء والله غفور رحيم يا نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله شاء إن الله عليم حكيم وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ

ومنهم من عاهد الله لئن

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وليحلفن

رسول سورة حسبي الله لا